ووفقه للصالحات، واجعل أعماله خالصة لوجهك، موافقة لسنة نبيك، عائدة لهذا البلد وساكنيه وجميع المسلمين بالخير يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك، اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الغزاة الطغاة عظيم بطشك وشديد عذابك، اللهم أرنا بالذين تمادوا في غيهم ضد المسلمين وحاولوا أن يقفوا في سبيل الدعوة إلى الله والبذل والإحسان في سبيله، أرنا فيهم العجائب. اللهم أنزل عليهم عقوبات من السماء، وانزع البركة عن أراضيهم وكل مكان فيما بينهم، واجعل ذلك عائدا لأسباب الهداية والصلاح، وأرنا بمزيد مزيد العذاب على اليهود في فلسطين وعلى كل من يعينهم أو يعين المجرمين المعتدين على بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما الحكم في الذي يعتقد في الحسين وأحمد البدوي ويقدم لهم النذور ويدعوهم ويطوف حول قبورهم، وهل يعذر بالجهل في هذه المسائل؟ الإنسان إذا لم يعرف العبادة الواجبة وقام له العذر في عدم المعرفة بأن لا يكون حوله من يرشده، كما يكون في بلاد لا علم فيها أو بلاد لم تبلغها الرسالة، فإنه يعذر. وأما الشرك بالله فلا يعذر أحد مهما كان جاهلا أو عاقلا. أما غير العاقل الذي لا علم له لا عقل له فالقلم عنه مرفوع. ولذلك من مات على الشرك ولو قبل الرسالة لا يعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت فلان يجر قصبه في النار ممن ماتوا في الجاهلية، ما عذر لأنه لم يأتي رسول، لأن الشرك عبادة المخلوق من آدمي أو جني أو نجم أو عبادة نجم أو صنم مصنوع، وهو لا يرزق ولا يخلق ولا يتكلم إلا ما كان من جن أو إنس يتكلم، لكنه لا ينصر نفسه حتى ينصر غيره فلا يعذر أحد بالشرك. والله لما ذكر مساءلة مشرك العرب: ولا إن سألتهم كلها يقولون الله، لكن لما عبدوا أصناما لم ينفعهم معرفتهم بأن الله هو الرب الخالق، إذ لا بد من أن يكون الرب الخالق المعبود وحده، فمن يستغيث بالحسين، وكما قلت أكثر من مرة الحسين رضي الله عنه ابن علي ابن أبي طالب لا وجود له في مصر، ولم يدفن له رأس في مصر. وأما البدوي لا أدري، قيل ما قيل، لكن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دعاه من دون الله وقال يا رسول الله أغثني لمن تتركنا أنقذنا مما نحن فيه، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. وأفضل هذه الأمة بعده الصديق، لكن الصديق قد لا يوجد من يشرك، لأن الطوائف البدعية كانت على قناة وسبيل ضد الصديق ومن كان مثله، وكذا الفاروق وكذا عثمان، وإنما الإشراك كان بعلي